جنة سوا عايشين جه الشيطان وسوس لهم خرجوا من الجنة دي في الحال وصدقوا اللي اتقال الشجرة دي من حقهم آدم وحواء كانوا اتنين في الجنة سوا عايشين جه الشيطان وسوس لهم خرجوا من الجنة دي في الحال وصدقوا اللي اتقال الشجرة دي من حقهم من نعيم كان فيه وملايكة سجدت ليه نزلوا كده على الأرض جهوا بعد غياب ولما آدم دلهم كده على الأرض دهوا بعد غياب ولما آدم تاب دلهم على لما جينا دمان نزل عليه كلام من رب القلوب آدم قالوا بسرعة أوام زي ما سمعوا تمام علشان عليه يتوب آدم لما جه ندمان نزل عليه كلام من رب القلوب آدم قالوا بسرعة أوام زي ما سمعوا تمام علشان عليه يتوب نزلوا كده على الأرض دهوا بعد غياب ولما آدم تاب دلهم على بعض من نعيم كان فيه وملايكة سجدت ليه نزلوا كده على الأرض دلهم على بعض. اللهم إنك تعلم سري وعلانيتي فاقبل معذرتي وتعلم حاجتي فاعطني سؤالي وتعلم ما في نفسي فاغفر لي ذنوبي.